للإنتاج الفني والتوزيع تقدم شجر الغرقد مهما تعدد مهما تعدد يضرب وغدا يضرب في النار نرب في النار نرب وغدا يضرب وغدا يضرب في النار نرب في النار نرب ملجوم فال النار وقود ملجوم فال النار وقود ملجوم فال النار وقود لا لليهود الأحباب الطفل فينا شاب من فرقة الأحباب حس بألم وعذاب غير ملامح القدر وهو الأقصى في خطر. بعد الحضر سكين ولبع احنا استشهاد حماس يا نصر العين يا نور بعد الحضر سكين ولبع احنا استشهاد حماس يا نور العين يا نور الجهاد بعد الحضر سكين ولبع احنا استشهاد حماس يا نور العين يا نور الجهاد بعد حضر سكين وبعد استشهاد بعد حضر سكين وبعد استشهاد كل فين الشباب يحلمنا في المارور بالعور ولا عتاد راعي بيت اليهود كل فين الشباب يحلمنا في المارور بالعور ولا عتاد راعي بيت اليهود Thank you.